الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا الباب الحادي عشر من كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. والإفاضة هي الصب والمكاثرة، وهذا من سنن الاغتسال، صب الماء ثلاثا على الرأس وكذا على بقية الأعضاء من سنن الاغتسال. وإلا للاغتسال ركنان، الركن الأول النية في رفع الحدث، الثاني تعميم البدن بالماء مع إدخال الماء في الفم والأنف. وأما صب الماء ثلاثا على الرأس بثلاث غرفات أو ثلاث حثيات، فإن هذا من سنن الوضوء، من سنن الغسل. قال: باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. ولو كان الرجل له ضفائر أو المرأة لها ضفائر فإنه لا يجب نقض الضفائر، لا يجب نقض الضفائر لا على المرأة لا في الحيض ولا في الجنابة ولا في النفاس، ولكن يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى شؤون الشعر، إلى أصول الشعر، كذلك يصل الماء إلى ثنايا الضفائر. وكذا الرجل لو كان له ضفائر، لو فرضنا أن رجلا شعره طويل وله ضفائر، فإنه لا يجب نقضها في باب الاغتسال، بل المجزئ في هذا أن يصل الماء إلى شؤون الرأس وإلى ثنايا الضفائر. وسنن الغسل منها: واحد، الوضوء قبله، هذا واحد، يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسل الفرج ودلك اليد اليسرى إما في الأرض إذا كانت ترابا ونحوه، وإما غسلها بالصابون. ثم يلي هذا الوضوء قبل الاغتسال وصب الماء على الرأس. أيضا إفراغ التيامن، أيضا الترتيب، أيضا إمرار اليد على الجسد بمعنى الدلك، أيضا إعادة غسل رجليه بمكان آخر، يعني ينتقل ويتحول من هذا المكان الذي اغتسل فيه غسل قدميه في مكان آخر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ذلك من حديث ميمونة، وكما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا باب استحباب إفاضة الماء. لما قال استحباب أفاد السنية والند على الرأس وغيره، أي من الأعضاء ثلاث، وإلا المرة الواحدة على جميع البدن وتعميم البدن، هذا يجزئ الغسل بذلك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا شيخ الإمام مسلم، روى عنه الإمام مسلم في صحيحه فأكثر، وكان أحمد يقول: ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن مبارك مثل يحيى بن يحيى. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا وقتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء. وكان قتيبة في بداية أمره ينظر في الرأي ولا ينظر في الحديث ولا يعتني به، فرأى في منامه أن مزادة دليت من السماء فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيع، وجاء هو وتناولها ونظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب، فعبرت له بأن يترك النظر في الرأي ويقبل على الحديث، ففعل بمقتضى هذا التعبير فصار من ثقات المحدثين رحمه الله تعالى. ونام أبوه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده كتاب، في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام كتاب فيه أسماء العلماء، فقال أبوه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اسم ابني في هذا الكتاب؟ قال نعم، رؤيا حق، وهذا كله في ترجمة قتيبة بن سعيد أبي رجاء البغلان وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي، خمسة من مشايخ البخاري يا شيخ أحمد من يسمى بعبد الله بن محمد، من هم؟ مروا معك؟ عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي، عبد الله بن محمد مسند الجعفي، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد النفيلي، خمسة من مشايخ البخاري، وأبو بكر هذا واحد منهم، كلهم عبد الله وأسماء آبائهم محمد، اشتبهوا في الاسم واسم الأبي أنا، وكلهم في طبقة واحدة. قال يحيى، من يحيى؟ لو عرفتم لكم خمسة دنانير. الذين معهم نسخ سيعرفون. يحيى بن يحيى التميمي بن السبوري الليلة عهدنا به متى؟ قبل أسبوع؟ الآن في هذا الإسلام لا نذهب، إذا سرحنا ذهبنا غفلنا. خليكم أركزوا، احنا في أول إسلام قلنا الإمام بخاري قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة معنا؟ وبعدين بين قوسين كده قال وقال يحيى، هو يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي ثقة متقن صاحب حديث رحمه الله تعالى، عن أبي إسحاق وهو السبيعي. لو عرفتم ما اسمه يا أخانا فريد لك عشرة دنانير، سجلوا على الحساب وربكم والرزاق. ها عندك أبو إسحاق، هذا له اسمه معروف جدا جدا جدا، عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي، عناء السبيعي من سبيع، وكان من حفاظ الكفر وعبادهم. ذات ليلة لقيه أبو بكر بن عياش وهو يبكي، فقال لم تبكي؟ قال أبكي لأنه كبر سنه ورق عظمه ولم أستطع قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران. بالإسناد الصحيح إلى أبي إسحاق. وإحنا ما شاء الله شوف النشاط والهمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان مع جلالة قدره يدلس، وكان شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي. ما اسمه عند الشيخ عمر بن متعال؟ عمرو بن عبد الله السبيعي. قال عن سليمان بن صرد وهو صحابي مشهور، عن جبير بن مطعم كذلك قال تماروا في غسل عند رسول الله، يعني في كيفية الغسل، في صفة الغسل كيف يؤدى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تماروا يعني تجادلوا وتناقشوا، والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر معنا، ولا يحط هذا من قدر ومنزلة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه جواز المناظرة هذا واحد، والنقاش. والمقصود بالنقاش الذي تحترم فيه الآداب ويكون فيه المحبة والوئام، لا يورث الشحناء والبغضاء والبغائم معناه. وفيه جواز التماري والنقاش في حضرة الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق معناه. فقال طيب تماروا في الغسل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية على سبيل المناقشة والمناظرة والنقاش، وكل منهم يجل الآخر لا بأس بهذا. قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا عدة مرات، كل واحد بيرد ما عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف، المراد ثلاث حثيات، ملء الكفين ثلاث، ولو فعل واحدة لأجزأ صلى الله عليه وسلم عنه، ولو فعلنا واحدة كذلك لأجزأ. قال وحدث كم حديثا قرأنا؟ حديثا واحدا. جميل. حديث من من الصحابة لو عرفتم فجزاكم الله خيرا. ومن عنه؟ سليمان بن صرد الصحابي المشهور. ومن عنه؟ أبو إسحاق السبيعي. سليمان بن صرد الصحابي. نعم الصحابي المشهور. ومن عن أبي إسحاق؟ أحسنتم، أبو الأحوص. ما اسمه؟ سلام بن سليم. ومن عن أبي الأحوص؟ من ثلاثة؟ أحسنتم، يحيى بن يحيى وقتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندر من علماء البصرة وثقاتهم. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ربيب شعبة عبد الله عز وجل كثيرا، كان من العباد النساك في جعفر. قال حدثنا شعبة وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام وربيب محمد بن جعفر، وكان الناس إذا اختلفوا رجعوا إلى كتاب محمد بن جعفر ليفصل بينهم في حديث شعبة إذا اختلفوا على شعبة. تزوج شعبة أم محمد بن جعفر. قال عن أبي إسحاق متى عهدنا بأبي إسحاق؟ في الإسناد السابق. وما اسمه؟ عمرو بن عبد الله الشبيعي. عن سليمان بن سرد الصحابي المشهور، عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة، يعني استحباب هذا وسنيته، وهو من سنن الغسل. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا وإسماعيل بن سالم، وهو الصائغ البغدادي نزيل مكة أحد الثقات. قال الاثنان: أخبرنا هشيم، هشيم بن بشير السلمي، هشيم بن بشير السلمي تزوج هشيم أم شعبة ليغني شعبة، وتزوج شعبة أم محمد بن جعفر، سبحان الله. هشيم بن بشير السلمي ما اسمه؟ ما اسمه يا إخوة؟ عفوا، ما كنيته أقصد؟ اسمه أبو معاوية. أبو معاوية، أحسنتم، أبو معاوية حقا. وكان يدلس تدليس العطف والتسوية، وأيضا يدلس أنواع أخرى من التدليسات. ولذلك أنتم تلاحظون أنه عنعن في هذا الإسلام. قال: عن أبي بشر، وأبو بشر وجعفر بن إياس، وإياس وأبو وحشية، وجعفر هذا من أثبت الناس، أو أثبت الناس في سعيد بن جبير. أبو بشر، ومن أجل العنعنة في الإسناد سيسوق الإمام مسلم متابعة أخرى فيها الإخبار والتحذير، من أجل نأمن من أمر العنعنة هذه التي في الإسناد. إذن هشام بن بشير السلمي مشهور، وقصته في تدليس العطف مشهورة، عندما كان يدلس تدليس العطف، أو أنهم تفطنوا لتدليس فقالوا: اليوم يعني نقف عند شفتيه ولسانه فنمنعه من التدليس، ففطن لهم، فأخذ يقول: حدثني حسين ومغيرة، حدثني حسين ومغيرة، حدثني حسين ومغيرة في المجلس عدة مرات. فلما أنهى المجلس قال: هل دلست لكم شيئا اليوم؟ قالوا: لا، أنت اليوم ما في عن ولا في أن، أنت اليوم تمام، حديث مستقيم، تحديث أخبار. قال: كل ما قلت فيه حدثني حسين ومغيرة، فأنا سمعت من حسين ولم أسمع من مغيرة. انظروا كيف، يعني التقدير: حدثني حسين ومغيرة إن كان حدثني، يضمر شيئا في نفسه، مشهور بتدليس العطف. معناه التدليس أنواع، ومعنى التدليس يا عبد الله ما هو؟ وأن يروي الغلط عمن سمع منه، عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه، موهما أنه سمعه بصيغة عن أو أن تحتمل السمع. معنى يعني هو لقي الشيخ الفلاني فسمع منه 100 حديث، وعشرة أحاديث أخذها عنه بواسطة، فيسقط الواسطة ويأتي بكلمة عن، لا يقول حدثني، لأنه لو قال حدثني وهو لم يحدثه لصار كذابا، فيأتي بصيغة عن أو أن توهمك أنه سمع، وفي الحقيقة أنه أخذ هذه الخمسة أحاديث أو العشرة أحاديث بواسطة، فأسقط الواسطة لأسباب، قد يكون هذا الواسطة ضعيفا، وقد يكون صغيرا، وقد يكون يخاف لو ذكر الواسطة في بلدة مثلا فيها تشيع وهو ناصبي، فيضرب هذا الراوي فأسقطه أخفاه خشية على نفسه، أو قد يذكر هذا الراوي في بلدة مشهورة بالنصر مناصبة أهل البيت العداء ويذكره ويكون هذا الراوي شيعي فيسقطه ويخفيه. إذن في أسباب حاملة على التدليس، أسباب لهم فيها عذر وأسباب ليست عذرا صحيحا. صحيح معنا يا إخوة؟ فالآن احنا مع هشيع، فلا أخبرنا هشيع عن أبي بشر جعفر بن إياس عن أبي سفيان وطلحة بن نافع الواسط عن جابر مشهور بالرواية عن جابر، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أبو عبد الله، أن وفد خطيف سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن أرضنا أرض باردة، من ذهب منكم الطائف عرف هذا الأمر، أرض باردة فعلا، من ذهب منكم صنعة يعرف هذا، أرض باردة حتى في عز الصيف أرض باردة معنا، فاضطروا أن يسألوا، احنا بنغتسل وشعورهم كبير ماذا نفعل، فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل نعمل ماذا، ماذا نفعل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم إسماعيل بن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر، الآن في تصريح ولا ما في؟ في تصريح، قال أخبرنا أبو بشر بعد ما قال عن أبي بشر، بعد أن قال ماذا؟ عن أبي بشر، وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله، وذكر الحديث إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى وهو الملقب بالزمن أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقف اختلط بأخرة ولكن لم يضر اختلاطه لأن بنته قد حجبته عن التحديث. قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الهاشمي المعروف يا إخوة بجعفر الصادق، صدوق فقيه إمام من أهل البيت معنا يا إخوة، ثاني جعفر ابن محمد ابن علي ما شاء الله أخونا على يحضر الدرس مع أنه مقبل على زواج وصاحب الزواج هذا باله مشغول، فرج الله عنك يا شيخ. الله يعينك يا شيخ إن شاء الله سالم غانم مبارك بارك مقدما إن شاء الله. طيب قال عن جعفر قلنا قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المعروف الصادق صدوق فقيه إمام، بعد أسبوعين إن شاء الله نفرح بأخينا هكذا بعد أسبوعين 17/7 بإذن الله البركة شيخ علاء، لكن لا تنسى نحن معنا دروس جديدة ستفتح من يوم الأربعاء إن شاء الله وموعدها من بعد الظهر معنا إلى صلاة العشاء بإذن الله، ثالثة بعد الظهر قبل العصر تكون في سبل السلام وتكون إن شاء الله في شرح علل ابن رجب حنبلي وتكون في البعث الحثيث وتكون في صحيح مسلم كالمعتاد وتكون في حلية طالب العلم وفي أسماء الله الحسنى، شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال عن أبيه، أبوه بارك الله فيكم هو محمد بن علي بن الحسين، معنى ابن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر من أهل البيت، أبو جعفر الباقر، والأول معروف بالصابر، لقب بالباقر لأنه بقر العلم بقرة، يعني كان بحرا من بحور العلم. قال عن جابر وهو ابن عبد الله أبو عبد الله أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابه صب على رأسه 3 حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. نعم. قال لجابر، ها؟ قال له الحسن بن محمد من أهل البيت إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، يعني عليه الصلاة والسلام، يعني يريد أن يقول 3 حفيات لا تكفي، أريد شيئا آخر كما يفعل بعضنا برميل البستيلة على رأس، هذه مشكلة. معنا احنا الحمد لله أمة الإسلام إن لم نغتسل يعني في 7 أيام مرة، أقل شيء نغتسل 2-3-4-5. وبعض الدولة المغفلون من بلاده يأخذ أحدهم 3 سنوات ما بيغتسلش، هو طبيعته عامل كده، المهم شذوذ خلاف، لابد يخالف الناس، لابد يخالف الفطرة، بعدين بعد هذا يجيبوا له إيه خرطوم زي خرطوم مطاف يغسلوه به 3 سنوات قاعد، معناه شعره تلبد، جسده عليه يعني من الرقام من ركام التراب، وملابسه نفس الامر، بعد هذا يجيب بالله خرطوش كبير كده ويتغسل. ايش ماذا استفدنا؟ عقول ذهبت، نسأل الله العفو والعافية. نحمد الله، نحمد الله يا اخو على السنة. قال يا ابن اخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من شعرك واطيب، يعني 3 حفيات تكفي، ما في داعي الإسراف. ومن الكراهة الشديدة يا إخوة في الاغتسال الإسراف في الماء، الإسراف في الماء. إذن هذا باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره 3، وذكرنا أن هذا من سنن الاغتسال. الاغتسال له أركان، له فروض، له سنن، له مكروهات. من المكروهات الإسراف في الماء، أيضا من مكروهات الاغتسال البول في مكان الاستحمام، وهذا محمول على ما على موضع يغتسل فيه الشخص ليس فيه مواسير، ليس فيه أنبوب يخطف الماء يأخذ الماء، معناه لأنه إذا لم يكن هناك فتحة تأخذ الماء تسحب تجر الماء، الماء يستقر في الموضع فتبول أنت فيبعث ذلك على الوسوسة، وربما تتنجس، معنى إذا كان الماء قليلا ويتغير، وما وأسباب أخرى كثيرة. طيب الأمر المرأة أيضا يا إخوة في هذا الباب الذي نحن فيه هو باب أيضا حكم الرجل، حكم الرجل، لأن النساء شقائق الرجال، معنى تأخذ كذلك 3 حفيات 3 غرفات. قال باب حكم ضفائر المغتسلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، عمرو الناقد، عمرو بن محمد بن بكير الناقد، باب حكم الضفائر المغتسلة. الناس في هذا على مذاهب وأقوال، فمنهم من قال المرأة إذا كانت في حيض فإنها تنقض الضفائر، وإذا كانت في جنابة فلا تنقض، ومنهم من قال تنقض في حال الجنابة والحيض، ومنهم من قال لا تنقض لا في هذا ولا في ذاك. والراجح أنه لا يلزم على المرأة أن تنقض الضفائر لا في الجنابة ولا في الحيض ولا في النفاس، وهذا من باب التخفيف. كذلك الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية وابن أبي عمر محمد ابن يحيى بن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة. من ابن عيينة؟ سفيان ابن عيينة أبو محمد ابن ميمون الهلالي الذي قال ذهب الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. فسد أو ذهب، هذا أو ذاك. محمد ابن إبراهيم، محمد ابن يحيى بن أبي عمر، نعم، وابن أبي عدي محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي وابن أبي عمر هذا العدني نزيل مكة. وإذا جاء عندنا في الإسناد ابن أبي عمر عن سفيان فسفيان لا شك ولا ريب هو ابن عيينة، لأن العدني نزل مكة وهو له خصيصة في سفيان ابن عيينة، وابن عيينة إمام أهل مكة. وكان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، كان ابن عيينة في مكة وكان مالك في المدينة في زمن واحد. قال إسحاق وهو الحنظلي ابن راهوية أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى، وهذا أيوب بن موسى ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي ثقة، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يجوز ضفر رأسي ويجوز ضفر رأسي إما هذا وإما ذلك، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحصي على رأسك 3 حصيات، يكفيك يجزيك يجزئ هذا، لا داعي للإسراف. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذن هذا حديث دليل على أن المرأة لا تنقض ضفائرها، والحيض نفس الأمر حكم وحكم الجنابة، كما قال الإمام الشافعي في الأم المجلد الأول 34 و200. فإذا كانت المرأة ذات شعر تشد ضفرها فليس عليها أن تنقضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان. وقال بهذا أيضا مالك وجماعة، أما أكثر أهل العلم صحيح على أنها تنقض الضفائر، لكن هذا ليس هو القول من المذاهب. قال حدثني أحمد الدارمي الذي يظهر أن هذا أحمد بن سعيد ولا أحمد بن عبد الرحمن على ما أذكر. انظروا أحمد بن عبد الرحمن هذا الدارمي. قال حدثنا زكريا بن عدي. نعم الذي بعده. قال حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير الناقد. قال حدثنا يزيد بن هارون الحمال. أحمد بن سعيد بن صخر الدهري. نعم أحسنت. عن يزيد بن هارون الحمال ها تحويل إسناد. وحدثنا عبد بن حميد وهو أبو محمد الكش صاحب المصنف والمسند والتفسير والمنتخب. قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام بن نفع الصنعاني أبو بكر. قال أخبرنا الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. معنا يا إخوة. قالوا ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخط صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. سفيان الثوري كان قتيبة بن سعيد يقول لولا سفيان لمات الورع لمات الورع في الناس. علم الناس مسائل دقيقات في باب الورع واجتناب الشبهات. نعم رحمة الله عليه. مات متواريا من أبي جعفر المنصور عندما طلبه للقضاء فأبى أن يستجيب ففر من بلدة إلى بلدة طارة إلى مكة طارة إلى اليمن. معناه وقصته مع أمير اليمن مشهورة معروف. عندما كان يعمل عند أناس في بكسان ففقدوا شيئا من المال فاشتكوا سفيان عند الأمير فجاءوا إلى الأمير فقال لهم خلوني أنا وهو ذهبوا فذهبوا. فقال له أنشدتك بالله ما اسمك؟ أنشدتك بالله إلا انتشد أنا عايز أعرف اسمك. قال عبد الله بن عبد الرحمن. قال أنشدتك بالله إلا انتشد لازم تخبرني الصدق. قال سفيان بن سعيد ابن مسروق. فانتبه الأمير. قال طلبة أمير المؤمنين أنت المطلوب لدى الخليفة طلبة أمير المؤمنين. فأطرق برأسه ساعته ثم رفع رأسه فقال أنت سائم في أرض حر في أرض فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها لو كنت مختفيا تحت قدمي ما رفعت قدمي ليراك أمير المؤمنين إذا فأنت حر سر كما تشاء واقعد كما تشاء ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرجل هذا هاجر من بلاده الكفر ذهب إلى مكة طلب ذهب إلى اليمن ذهب إلى بلاد فارس كل هذا طريدا وأخيرا رجع ومات في البصرة مختفيا متواريا من أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. كل هذا لا يريد أن يتولى القضاء لكي لا يأتيه شيء من المال يكون فيه شبهة، يكون فيه حرمة وما إلى ذلك. هذا سفيان من أئمة المسلمين، من أئمة الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. كانوا يقولون لأن يضحك سفيان حتى يستلقي على ظهره خير من بكاء الحسن بن صالح بن حي. بكاء الحسن بن صالح بن حي يخدع به الناس. أحد كبار المبتدعة في زمان سفيان، الحسن بن صالح، كان يبكي، كان بكاء يقوم يعني الليل كله. كان هو وأمه وأخوه يتقاسمون الليل أثلاثا، فلما ماتت أمه اقتسم هو وأخوه الليل نصفا، فلما مات أخوه قام هو الليل كله. ومع ذلك كان لا يصلي الجمعة ولا الجمعات مع المسلمين، لأنه لا يرى شرعية الإمام الحاضر ويرى السيف على الأمة. فكانوا يقولون لأن يضحك سفيان حتى يستلقي على ظهره من شدة الضحك خير من بكاء الحسن بن صالح بن حي، لأنه يبكي على البدعة، على خلاف السنة، ما يبكي على نفسه وعلى خطيئته وهو متبع السنة ومستمسك بالأثر. لا، إنما يبكي وهو على خلاف السنة. فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. سفيان الثوري إمام المحدثين. قال أخبرنا الثوري عبد الرزاق، والذي قال أخبرنا الثوري، وكذلك عبد بن حميد قال كذلك، عن أيوب ابن موسى الأموي المكي الذي سبق معنا في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة، وهذا تخفيف. قال: وحدثنيه أحمد الدارمي. أحمد بن ماذا؟ أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. قال: حدثنا زكريا بن عدي. قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم. قال: حدثنا أيوب، والذي سبق معنا ابن موسى، بهذا الإسناد. وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر الحيضة، وحكم الحيضة والجنابة سواء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن حجر السعدي جميعا عن ابن عليا، إسماعيل بن إبراهيم بن عليا بن مقسم. قال: أخبرنا إسماعيل بن عليا عن أيوب، وهو المشهور أيوب بن أبي تميم السختياني، عن أبي الزبير. ما اسمه أبي الزبير؟ محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير، وكان يدلس. قال: عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن. عليك السلام. هذا مذهب عبد الله بن عمر. ابن عمر عندي هكذا، أو ابن عمر، حقا ابن عمر، نعم نعم، هذا مذهبه. ونلتمس له الأعذار فيها: إما أنه لم يبلغه أحاديث أم سلمة وعائشة في هذا الباب، وإما رأى أن الأمر واجب وتأول بعض النصوص الأخرى، وإما أمرهن على باب الاحتياط والاستحباب، فله عذر في هذا. وعبد الله بن عمرو من فقهاء الصحابة. بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، وعائشة رضي الله عنها لها استدراكات على الصحابة، كانت فقيه رضي الله عنه. فقالت: يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ها شوفوا قياس عائشة رضي الله عنها، قياس جميل جدا جدا مناسب للفطرة. وأيضا ممكن أن عبد الله بن عمرو يا إخوة تأول بعض الأحاديث، أنتم معكم حديث في الحج لما حاضت عائشة في الحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل للإحرام ودخول مكة معنا، وأمرها أن تنقض ضفائرها، هذا مبالغة في التنظف وليس تطهر من الحيض، هذا هي أصلا مقبلة على الحيض ومع ذلك أمرها بالاغتسال وتنقض ضفائرها، مبالغة في التنظف. ومن الأغسال المستحبة الاغتسال للإحرام، الاغتسال بارك الله فيكم لدخول مكة وفي يوم عرفة وفي يوم العيدين وفي يوم الجمعة، وأغسال كثيرة فيها معنا. إذن لعله تأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما أمرها يرحمكم الله لنقض ضفائرها، وذلك لما حاضت فأمرها أن تغتسل للإحرام، وقال لها اسمعي ما يسمعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. معنى إخوة؟ قالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن يسترحن بل يعني ولا تكون مشقة؟ لقد كنت أغتسل. وأيضا فيه أي تقبيح حلق رأس المرأة والتشنيع على هذا، لأن شعر المرأة من زينتها. وهل يجوز أن تقصر شعرها؟ يجوز أن تقصر شعرها بحيث إذا رؤيت لا تكون كهيئة الرجل، هذا واحد. الثاني ألا تكون فيه مشابهة للكافرات، الثاني. الثالث بإذن الزوج. كنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام يقصصن شعورهن حتى تصل إلى الأذنين، شحمة الأذنين معناه، هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في حياته كنا يلتمسن الزينة له صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا في فرق بين أن تحلق المرأة رأسها، وأيضا رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قالوا المقصرين لا يدخل في هذا النساء، رحم الله المحلقين في باب الإحرام والحج العمرة والحج، ليس المقصود النساء، لأنه لم يقل رحم الله المحلقات بل المحلقين. وفرق بين المذكر السالم والمؤنث السالم كما تدرسون في التحفة الثانية، أليس كذلك؟ طيب، فإذا أحرمت انتهت المرأة من إحرامها إخوة تحللت، تأخذ شيئا من مجموع شعرها. ترى بعض الرجال إذا انتهى من العمرة أراد أن يتحلل مجهز مقص صغير كذا، وهو جاهز على طول بنفسه كذا شعره هنا، هو شعره بسيطة جدا، ورماها في السطل في البستلة ذكر انت عارفينها عند الصفا عند المروة، ثم مشى. قال أنا تحللت. مسكين هذا الرجل، مسكين ضيع على نفسه الأجر والثواب الواجب التقصير، إما يعني تقصير الشعر كله أو أن يحلق كله. أما أن يفعل هكذا الشعيرة خذها بالمقص فيعني أضاع على نفسه الخير. لا إن شاء الله يجزي، يجزي إن شاء الله، لأن بعض الإخوة يقول لك لا يجزي، ليه؟ لأنه يعني ينبغي أن آخر هو الذي يحلله، أن آخر ليس هو بنفسه، لا لا بأس. لو أن الإنسان يا إخوة أراد أن يتحلل من العمرة أو الحج ويحلق لنفسه أو يقصر نفسه لا بأس، ليس هناك مانع في هذا. لأن الناس يقولون لك أنه يرتكب محظور، ما يعمل لنفسه إذا ارتكب محظورا، لا ليس في هذا شيء، لأنه يتحلل. معنى لا لا يعني احنا قلنا له قيود، له قيود معنى، لان الامر فيه نوع اشتراك. متى يكون تشبه؟ اما يكون كصورتنا هذه، يمكن جرسول بالمعنى الفرنسي، اقول لك قصك شعرها قصك جرسول بالفرنسي، هذا هو. هنا صار فعلا فيها مشابهة. طيب قالت يا عجبا لابن عامر، إن هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، فقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، أي بلا نقض للضفائر. رضي الله عنها، مدرسة في الفكر، علمتنا القياس الصحيح رضي الله عنها. باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. هذا الباب 13. حدثنا عمرو بن محمد وابن بكير الناقد وابن أبي عمر محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، جميعا عن ابن عيينة سفيان ابن عيينة، معنى أبو محمد ابن ميمون الهلال، قال حدثنا، قال عمرو حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه، انظروا صفية هذه من هي، عن عائشة قال صفية بنت شيبة عثمان بن شيبة، صفية بنت شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة، صفية بنت شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة ما شاء الله، عن عائشة وهي من تلاميذ عائشة، صفية بنت شيبة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها. أم سليمة هذه السائلة، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، يعني تغتسل كصفة الاغتسال السابقة معنا، معنى إخوة، ثم بعد الاغتسال تأخذ فرصة قطعة من صوف أو قطعة من قطن وعليها مسك أو طيب، فتضعها في المحل شيئا ما من الوقت لتتغير الرائحة الكريهة. معنى هذا هو الفارق بين اغتسال الحائض والاغتسال الآخر، الزيادة هنا في هذا الشيء، والصواب أنها تفعل هذا بعد الاغتسال. من العلماء من قال هذا قبل الاغتسال، لكن الصواب كما في ترتيب هذا الحديث. انظر إلى الإسلام حرص أن تكون المرأة في غاية من الزينة والجمال لزوجها والرائحة الطيبة، فلا يشم منها إلا رائحة طيبة، لا يشم منها رائحة البصل ولا الثوم ولا كذا ولا كذا مما تقع فيه بعض النسوة، لا، إذا خرجت تجد المرأة الله المستعان تأخذ زينتها الكاملة، المكياج الكامل والألوان الكاملة إلى آخره، وإذا جاءت عند زوجها لا شيء لا شيء، خروجها إلى الطرقات بهذه الطريقة كبيرة من كبائر، كبيرة من كبائر الذنوب وتبرج مذموم. نعم نعوذ بالله. لا، انظر كيف النبي عليه الصلاة والسلام علم النساء حتى كيفية الاغتسال. هو كالوالد، كالوالد لأمته، أنا لكم بمنزلة الوالد. نعم، عليه الصلاة والسلام، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي وهو أب لهم عليه الصلاة والسلام. وإن كانت هذه القراءة ليست متواترة، وإنما يستفاد بها في باب التفسير. قال أنا لكم بمنزلة الوالد، حديث صحيح. يقول وأشار لا طيب، فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. عائشة تقول ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قال كيف؟ قالت شوف المرأة كيف أتطهر بها، ما اتضح لها الأمر، وهذا أمر فيه خجل وحياء. قالت كيف أتطهر بها، قال تطهري بها، خجل النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، ما تعرف يعني الكيفية الدقيقة في التطهر. قال سبحان الله واستطر. وأشار لنا سفيان ابن عيينة بيده على وجهه هكذا من شدة الخجل. قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. يا سلام، فقه عائشة، كلمة وجيزة مختصرة أدت المعنى وأفادت، كلمة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله. فقلت تتبعي بها أثر الدم، شوف كلمة بليغة فصيحة أدت المقصود، والمرأة فهمت وتفقه رضي الله عن عائشة. فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته، من ابن أبي عمر؟ دمياطي ولا عدني؟ عدن يزيل مكة. فقلت تتبعي بها آثار الدم، في فرق بين اللفظ الأول واللفظ الثاني. قال الإمام أنت الظهر الليلة ما ستؤذنون العشاء؟ لا مش عايزين ألا ولا منتظرين شيخ سعيد خلص، خلص خلوه خلص، خلوه يصلي وبعدين يأذن، مش مشكلة. وإلا أنتم لو فطنتم لسبقتم في الشيخ سعيد، جاي بقى من 3 كيلو ماشي عشان يضرب الأذان نعم. جزا الله خير ونحن جالسون لم نتفضل. طيب، فضل الله يتيم النساء. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي هكذا ماشي يا أخوان هكذا. قال حدثنا حبان، من حبان هذا؟ حبان بن هلال الباهلي. قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد، معناه وهيب بن خالد الأيلي، انظروه أيضا باهلي. قال حدثنا منصور وابن صفية سبق معنا عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف اغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة. الفرصة قطعة من صوف أو قطن ممسكة عليها مسك أو طيب، فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. تأذن يا شيخ ولا تأخر كمان 10 دقائق؟ تأثر بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة كفرسي رهان. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم ابن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض. قالوا أسماء بنت يزيد خطيبة النساء وفدة النساء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيط فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله التعجب يقال التشبيه تتطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري عن أبيه وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج في هذا الإسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستترا أي من الخجل والحياء وكان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم بن النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص مضى معنا سلام بن سليم الحنفي عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف الناس هل هي أسماء بنت يزيد أو هي بنت شكل ورجحوا أن تسميتها ببنت شكل غير صحيح والصواب أنها خطيبة النساء أسماء بنت يزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض وساق الحديث ولم يذكر في غسل الجنابة. طيب إلى هنا يا إخوان اكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل.